الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فكنا ناقشنا قريبا قضية العالمانية، وذكرنا معنى العالمانية، وكان أهم ما ذكرناه أن العالمانية دين من الأديان الأرضية، لأن الدين نوعان، دين حق ودين باطل. أما الدين الحق الوحيد فهو دين الإسلام الذي بعث به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، ودين باطل. والدين الباطل نوعان، ما أصله سماوي ثم حرف، ثم القسم الآخر هو الأديان الأرضية التي ليست سماوية. فما أصله سماوي ثم طرا عليه التحريف، اليهودية والنصرانية. ثم القسم الآخر من الدين الباطل، الأديان الأرضية. الدين معنى منهج حياة، الدين هو منهج حياة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. فسمى منهج الملك وسياسة الملك سماها دينا، لأنها تحكم حياة الناس ويدينون لها بالخضوع والطاعة. كذلك وصف الله سبحانه وتعالى دين الكفر والوثنية بأنه دين، لكم دينكم ولي دين، يعني لكم دينكم الباطل ولي ديني الحق. فإذا العالمانية تعتبر من الأديان الأرضية، يعني النابعة من الأرض، والتي ليست لها أصل سماوي، لأنها مذهب وضعي أحدثه بعض الناس كما ذكرنا من قبل. وبالتالي كما لا يجوز أن يكون الإنسان مسلما ويهوديا في وقت واحد، أو مسلما ونصرانيا في وقت واحد، كذلك لا يجوز أبدا أن يدعي إنسان عنده بصيرة وعقل أنه مسلم وفي نفس الوقت يدين بالولاء لهذا الدين الأرضي الباطل. ذكرنا أيضا مسألة وقوع الالتباس عند بعض الناس بسبب مادة العالمانية أو العلمانية كما يقولها أو ينطقها البعض، فيتوهم بعض الناس أنها مشتقة من العلم، وذكرنا أنه لا علاقة على الإطلاق بالعالمانية التي هي الدهرية أو اللادينية، لا علاقة لها على الإطلاق بقضية العلم على الإطلاق. أيضا ناقشنا موقف الإسلام من العلم، وبينا أن الإسلام لم يعرف أبدا تصادما بين الدين وبين حقائق العلم، ممكن يتصادم مع نظريات لكن مع حقائق هذا يستحيل، لسبب بديهي، وهو أن الذي أودع هذه الحقائق في المخلوقات هو الله سبحانه وتعالى، والذي أنزل القرآن والسنة هو الله سبحانه وتعالى، فلا يتصور أبدا وقوع يعني التعارض كما سبق أن بينا. والعالمانية أساسا ما قامت إلا بسبب الصراع بين النصرانية والعلم، فلا يجوز أبدا أن يدعى أن العالمانية مأخوذة من العلم، ده هي نشأت أساسا بسبب الصراع الشديد بين الدين النصراني وبين العلم كما بينا. تكلمنا عن ظروف نشأة العالمانية في العالم الغربي، وكان أهمها الظروف الدينية في القرون الوسطى المظلمة في الغرب، ولأن القوم عاشوا في ظروف شديدة تحت ظل يعني جبروت الكنيسة التي قدمت للناس عقيدة تصادم الفطرة وهي عقيدة التثليث، وقدموا لهم تصور للإلهية على أنه شركة بين ثلاثة آلهة يدعون أنها ثلاثة في واحد وواحد في ثلاثة، مما يتصادم مع الفطرة السليمة. كذلك تسلط الكنيسة على الناس سواء تسلط الاقتصادي عن طريق الاقطاعات والسخرة ومحاكم التفتيش والعقوبة بالحرق والقتل لمن خالفها إلى آخره، كذلك أنها قدمت لهم عقيدة وثنية مأخوذة من الهندوس ومن قدماء المصريين وغيرهم، وهي عقيدة الصلب والفداء المعروفة، وأن الخلاص لا يكون إلا عن طريق الصلب، وأن البشرية تلوثت بما يدعونه من خطيئة آدم عليه السلام، وأن أسوأ يوم بل أسوده في حياة كل إنسان هو يوم يولد الطفل الوليد، هذا ينزل ملطخا في زعمهم بخطيئة آدم عليه السلام في زعمهم، وبالتالي لابد من التغطيس والتعميد حتى يتطهر، أو كان لابد من الفداء المزعوم وأن يعني يتجسد الإله في صورة إنسان ثم يقتل بهذه الطريقة في زعمهم حتى تمحى الخطيئة الأصلية عن البشر. طبعا أيضا يتنافى مع الفطرة ومع الشرع ومع كل ما جاء به الأنبياء السابقون من رفض قاطع لهذه التصورات الوثنية. كذلك قضية سكوك الغفران، وأن الكنيسة لها سلطان في الوساطة بين المذنبين وبين ربهم عز وجل، وأنه لا يوجد طريق للتوبة بأن يتوب الإنسان فيما بينه وبين ربه، بل لا بد من توسط القسيس ولا بد من الجلوس على كرسي الاعتراف حتى يتوسط له فيما بينه وبين الله عز وجل. وإذا كان يملك القسيس يعني أن يبيع سكوك الغفران أو أن يتوسط في غفران الذنوب وأن يبيع له أجزاء معينة في الجنة مقابل أموال كما كانت تفعل الكنيسة، في المقابل أيضا كان الكنيسة تملك أيضا إصدار قرارات الحرمان لمن لم ترضى عنه أو لمن خالفها. ويعني ذكرنا نموذجا من قرارات الحرمان مختصرا فيما مضى. كذلك قدمت الكنيسة نموذجا للإنسان الكامل، وهو الذي يحرم على نفسه الطيبات، وهو الذي يتعبد بالنجاسات وبالقذارة، فالقذارة عنده من الإيمان، القذارة من الإيمان، وكلما أوغل في القذارة وعدم قربان الماء والنظافة إلى آخره فهو يقترب من المثل الأعلى والنموذج الأعظم عندهم. فالحياة الطيبات التي أباحها الله سبحانه وتعالى حرموها، حرموا الزواج، حرموا التمتع بما أحل الله من الطيبات تقرب إلى الله بذلك. فنموذج الرهبانية طبعا أيضا هذا مما ينافي الفطرة ومما لا يرضاه الله تبارك وتعالى. من ذلك أيضا الاعتقاد في عصمة البابوات وأنهم منزهون عن الخطأ، من ذلك ما أشرنا إليه من انتشار محاكم التفتيش في كل مكان تحصي على الناس أنفاسهم وتعاقبهم وتحاكمهم. ذكرنا أن هذه الأوضاع بجانب الأوضاع السياسية أيضا أوضاع الملوك واستبدادهم ونحو ذلك أدت إلى حصول ردود الأفعال التي تلخصت في قولهم اقتلوا أو اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس، اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس، يعني يتخلصوا من النظام الإكليروس أو الكهنوتي ويتخلصوا أيضا من سلطة الأباطرة والملوك السياسية. ثم بدأوا يتحررون ويتمردون على الدين، والخطأ الذي وقعوا فيه كما قلنا أنهم رفضوا الدين الباطل لكنهم لم يبحثوا عن الدين الحق، وأخطأوا حين حصل التعميم أن كل دين يعوق عن العلم ويعوق عن التقدم إلى آخره. وحصلت ثورات كما أشرنا من قبل، واقترن بالنهضة الكبرى فيما يسمونه هم عصر النهضة، اقترن ذلك بتقدم مادي وعلمي في كل مجالات الحياة وبالذات المجالات العلمية، واكتشاف أمور كثيرة جدا من مخبئات خلق الله سبحانه وتعالى والثروات. اقترن ذلك أيضا بالتوسع الاستعماري للدول الغربية مما وفر لها المواد الخام، والأسواق ونحو ذلك. فالشاهد اقترن نهضة الغرب العلمية بتخلصهم من السلطة الدينية وتمردهم على السلطة السياسية والطفرات التي حصلت في الاتجاه إلى الاكتشافات العلمية وعصر النهضة كما يقولون. فحصل الربط بين السلبي بين الدين وبين العلم. ناقشنا من قبل أيضا قضية مثوغات أو ما يقال الآن مبررات ظهور العلمانية في العالم الغربي النصراني. إن هناك فعلا بعض المثوغات تبرر لنا انتشار العلمانية في العالم الغربي. ما هي هذه المبررات؟ أولها أن الديانة النصرانية قابلة للقسمة، أن تنقسم الحياة جزء لقيصر وجزء لله، ويعتمدون أو ينسبون إلى المسيح عليه السلام قوله أعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله. يعني النصرانية قابلة نتيجة هذا النص إلى الفصل بين السلطة الزمنية والسلطة الروحية أو بين الدين وبين السياسة. هذا شيء لا يتنافى مع عقيدتهم، واضح أنهم عندهم هذا الفصل، فهي أصلا مبدأ ليس جديدا، بل عندهم القابلية فصل بين الدين وبين واقع الحياة، خاصة وأن النصرانية ليس فيها شريعة، هي عبارة عن روحانيات مواعظ وأشياء من هذا القبيل، لكن غلب عليها هذه النواحي الروحية والأخلاقية وليس فيها شريعة بمعنى مستقل كما تلاحظ مثلا في الشريعة الإسلامية. في كل صغيرة وكبيرة من مظاهر الحياة والتدين يوجد حكم لله سبحانه وتعالى يعبد الإنسان ربه به. أيضا تصور النصرانية عن الإله ليس كما نعرفه نحن في الإسلام عن الله سبحانه وتعالى. وإن كان كلمة تصور كلمة فيها نوع من التسامح، يعني هي الاعتقاد في الله عز وجل. فالاعتقاد في الله عندهم ليس كما نعرفه نحن أنه واحد أحد فرد صمد وسع كل شيء علما وأحصى كل شيء عددا وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حركة ولا أي شيء يحصل في هذا الوجود إلا بإذن الله عز وجل. ما تصرف عين ولا ينبض قلب ولا تسقط ورقة ولا تتحرك موجة ولا إلى آخره من كل أحداث الوجود إلا بعلم الله وقدرته وإرادته عز وجل. أما عند النصارى فتصورهم للألوهية مثل تصور أرسطو للإله، وهو أن هذا الإله لا يعلم غير ذاته، لا يعلم غير ذاته ولا يدري عما في الكون شيئا. فهو كما قال ويل ديورانت مؤرخ الحضارة والفلسفة إله مسكين أشبه بملك الإنكليز يملك ولا يحكم، إله معزول تماما عن الحياة، لا شريعة لا أمر لا نهي لا حلال لا حرام، فهذا إله عاجز مسكين تماما مثل ملك إنجلترا يملك ولا يحكم، ليس له أن يتدخل في الحياة العملية. بعبارة أخرى يزعمون ده اللي يتفضل يعني ويثبت توحيد الربوبية أن الله عز وجل هو الخالق، وده أحيانا تجاوزا بعض الناس يسمونه الإيمان، وهذا لا ليس هو الإيمان، لأن توحيد الربوبية ليس إيمانا وليس فضلا من الإنسان أنه يعترف، لأنه ينبغي أن يتوحد المؤمنون من جميع الأديان على أساس أنه يعني ضد الإلحاد مثلا، يعني لأن القاسم المشترك بين هؤلاء المزعومين بأنهم مؤمنون إيمانهم بوجود الإله، فالإيمان بوجود الله لا ينجي من دخول جهنم، وإلا لكان أبو جهل مؤمنا ولكان أبو لهب مؤمنا ولكان كفار قريش مؤمنين، لأن هؤلاء جميعا كانوا يقولون لا رب إلا الله، والقول بأن لا رب إلا الله هذا لا يجعل إنسانا مؤمنا، إنما الذي يجعله مؤمنا هو لا إله إلا الله. لا رب إلا الله يعني أنك تثبت أنه لم يخلق ولم يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر أمور الكون إلا الله عز وجل وحده، فهذا كان المشركون يقولون به، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. أما التوحيد المنجي فهو توحيد الألوهية، أن تثبت أنه لا إله إلا الله عز وجل، يعني لا يستحق أن يعبد إلا الله، وبالتالي لا توجه العبادة إلى غير الله عز وجل. فهم يزعمون أن الإله ده اللي هم بيثبتوا توحيد الربوبية، لأنهم معظمهم ملاحدة الذين لهم ولا يفكرون في الدين، وعندهم كفر الإعراض وكفر الدهريين، وبعضهم ده اللي بيسموهم المؤمنين، وهذا التسمية غير صحيحة، يؤمنون بوجود الله، يؤمنون بوجود الله عز وجل، لكنهم يعتقدون أن الله بالنسبة لهذا العالم خلقه ثم حركه ثم تركه، خلقه ثم حركه ثم تركه بعد ذلك. أما الإسلام فلا يعرف أبدا هذا الاعتقاد في الألوهية، الإسلام لا يقبل تلك الثنائية التي عرفها الدين النصراني. لماذا؟ لأن قيصرا ليس ندا لله، قيصر ليس ندا لله، فما ينفعش نقول دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، لأن قيصر وملك قيصر، بل الدنيا كلها يعني بمن فيها هم عبيد لله عز وجل، يخضعون لحكمه ويدينون لأمره ونهيه عز وجل. كما أن الإسلام يعد الشرك في الحكم كالشرك في العبادة، كما قال عز وجل ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، كما أنه لم يخلق إلا الله عز وجل، فبالتالي لا يستحق أن يشرع ويأمر ويحل ويحرم إلا الله تبارك وتعالى، فمن يخلق هو الذي يحكم، واضح؟ فالله سبحانه وتعالى سوى بين الشرك في الحكم والشرك في العبادة حين قال تبارك وتعالى ولا يشرك في حكمه أحدا، وفي قراءة ولا تشرك في حكمه أحدا، قال أيضا في العبادة فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، في شرك في العبادة وهناك شرك في الحكم. وقال عز وجل وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، فسماهم مشركين لما أطاعوهم في قتل الأولاد. وقال عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال إبليس إني كفرت بما أشركتموني من قبل، كيف أشركوا به من قبل؟ هل قهرهم إبليس على الكفر؟ هل أجبرهم على الكفر؟ لا، شرح هذه العبارة التي سيقولها إبليس إني كفرت بما أشركتموني من قبل، شرحها عز وجل في قوله حاكيا عنه وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. وهكذا كل من يطيع إبليس في معصية أو في كفر أو نحن ذلك ليس له سلطة على الإنسان سوى أنه يدعوه فيستجيب له الإنسان بإرادته، فهو مسؤول عن هذه الاستجابة. ويقول تبارك وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وقال عز وجل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فسماهم أربابا لما أطاعوهم في تحريم الطيبات وفي التشريع من دون الله عز وجل. فإذا العالمانيون كما قلنا من قبل لا يمكن للعالماني إلا أن يكره بعض ما أنزل الله، لابد أن يكره بعض ما أنزل الله أو يجحد بعض ما أنزل الله، فهؤلاء العالمانيون هم من الكارهين لما أنزل الله. فالعالمانية لا تعترف بشيء اسمه الأمر المعروف والنهي عن المنكر على الإطلاق، لا تعترف بشيء اسمه الشريعة تحكم الناس، لا تعترف بشيء اسمه انضباط الحكم والسياسة بشريعة الله تبارك وتعالى. فالعالمانيون يعني كما قال الله تبارك وتعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. ويقول عز وجل كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وقال تعالى لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم من الحق كارهون. وقال عز وجل تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وقال تعالى إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فكل من يقول للعالميين سنطيعكم في بعض الأمر فهو داخل في هذا الوعيد، فما بالك بمن يقول سنطيعكم في كل الأمر. إذن من مبررات أو مسوغات ظهور العلمانية في الغرب النصراني كما ذكرنا أن إذا كانت النصرانية تفصل وقابلة لتقسيم الحياة بين قيصر وبين الله عز وجل، أما الإسلام فإنه يعد هذا شركا. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم لو افترضنا يعني على سبيل التحكم جزءا من النشاط الإنساني وأخرجناه عن دائرة الإسلام، يعني لو قلنا مثلا في دائرة السياسة أو في دائرة الجرائم والأحوال الشخصية نلغي شريعة الإسلام، إذن من أين نتلقى مفاهيم ومناهج وقيم وموازين وتشريعات هذا الجزء؟ وهو إذا عطلت شريعة الله فلابد أن هذه المجالات تحكم بشرع آخر ويحصل يعني تلقي عن غير الله واتباع لغير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا لا يقول به مسلم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. أيضا من هذه المسوغات أنه ليس في النصرانية شريعة مفصلة لشؤون الحياة، إنما هي كما ذكرنا روحانيات وأخلاقيات. أما الإسلام فإن أحكامه تصحب الإنسان، لا أقول منذ أن يولد، لا قبل أن يولد، قبل أن يولد هناك أحكام خاصة بالجنين، ثم إلى أن يولد، ثم كل خلال فترات حياته ومراحلها إلى أن يتوفاه الله، بل تصحبه الشريعة حتى بعد وفاته في رحلة التكريم، تشيع الجنازة، الدفن، الكفن، التغسيل، الصلاة عليه، الدعاء له، زيارة المقابر. تظل أحكام الشريعة تحوط حياته كلها، منهج متكامل لكل تصرفاته في كل لحظة من اللحظات، فما فيش انفصال. الحياة كلها عبادة لله عز وجل، الحياة كلها في حالة عبودية لله تبارك وتعالى. فالإسلام نظم حياة الفرد، نظم أوضاع الأسرة، نظم المعاملات بكل أنواعها بين الناس، نظم أمور الإدارة، أمور المال، أمور السياسة الشرعية، نظم العلاقة بين الراعي والرعية، ونظم العلاقات الدولية بين الدول الإسلامية وغيرها. يعني الإسلام يترقى من ابتداء من فقه الطهارة إلى أن يصل ذروة سلام الإسلام وهو فقه الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. يبدأ بالإنسان من أداب الأكل والشرب ويظل يترقى إلى أحكام بناء الدولة الإسلامية. والمسلم يستقبل الحياة بأن يسمع الأذان لا إله إلا الله ويعيش على هذا المنهج لا إله إلا الله، ثم يموت أو يرجى له أن يموت وهو يختم حياته بلا إله إلا الله الكلمة الطيبة. إذن هذا الفارق الواقعي بين الدين الإسلام والدين النصراني. من الذي ينزعج إذا حصل الفصل بين الدين وبين الحياة. النصراني لن يخسر شيئا، لن يخسر شيئا، لأنه لا عنده شريعة، ثم إن دينه قابل لعملية القسمة، وإن الدين يصبح قضية يعني شخصية. فالنصراني إذا حكمه قانون وضعي لا ينزعج قليلا ولا كثيرا، لأنه لا يعاني ولا يشعر بتناقض بين عقيدته وواقعه، بخلاف المسلم إذا عاش في مجتمع لا يلتزم بشريعته فإنه يعاني من التناقض والصراع الشديد بين واجبات التدين، مثلا كأداء الصلاة، كارتداء الحجاب، كتوقي الربا، ككذا وكذا من هذه الأحكام. فالإسلام دين حياتي، دين وجد ليحكم الحياة وليتعامل مع الوقائع وليس مع النظريات ولا مع الفروض. ولذلك المسلم يعاني أشد العناء، وهو الذي سماه الرسول عليه الصلاة والسلام الغربة، فطوبى للغرباء إذا عاش في مجتمع لا يتواءم مع عقيدته ومع منهجه. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. أيضا المثور الثالث لظهور العالمانية في الغرب النصراني، وفي نفس الوقت لضرورة عدم وجودها كجسم غريب في الجسم الإسلامي، أنه ليس الإسلام سلطة دينية بابوية، وده فرق أساسي جدا. ليس في الإسلام سلطة بابوية وسلطة كهنوثية كما في النصرانية، و يعني كما يقول الغزالي رحمه الله تعالى: اعلم أن الشريعة أصل والملك حارس، وما لا أصل له فمهدوم، وما لا حارس له فضائع. يشبه الإسلام ببنيان، هذا البنيان لابد له من أساس، أساس يبنى عليه، لأن لا يستقيم أو لا يقوم بنيان بدون الأساس في الأرض. فالأساس هو الشريعة، لابد أن تقوم الدولة على الشريعة، يبقى الشريعة أصل، أصل يعني أساس البناء، ثم فوق الأصل هذا يوجد البناء. هل يصلح أن يوجد بناء بدون من يحرس هذا البناء ويحافظ عليه؟ فلا بد من الحراسة. فالملك أو السياسة أو الحاكم هو الذي هو حارس هذا البناء. فالحاكم المسلم وظيفته حراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين، حراسة الإسلام وسياسة الدنيا بشريعة الإسلام. اعلم أن الشريعة أصل والملك حارس، وما لا أصل له فمهدوم، وما لا حارس له فضائع. إذن العالمانية إذا فصلت دين النصراني عن دولته أو العكس، فهذا النصراني لا يضيع دينه ولا يزول سلطان دينه. لماذا؟ لأن لدينه حتى مع الفصل في ظل العالمانية بين الدين وبين الواقع الحياة سيبقى النظام أو السلطة القائمة بالفعل متمثلة فيما يسمى البابا ورجال الإكليروس من الرهبان والراهبات والمبشرين إلى آخره، ستبقى كما هي سلطة قائمة تمثل هذه الديانة وترعاها. أما الإسلام فلأن في الإسلام لا يوجد في الإسلام رجل دين، إصطلاح دخيل وأجنبي، لا فيش حكمة رجل دين، لا عندنا عالم دين، هناك عالم متخصص في الدين، لكن لا يوجد رجل دين بالمعنى الموجود عند النصارى أو عند الغرب كما هو معلوم. أما إذا حصل ذلك في بنيان أو في أمة إسلامية فصل بين الدين وبين الحياة، فلا شك أن الدين سيبقى بغير سلطان يؤيده. الدين ونحن بنشوف الآن في الواقع، يعني أوروبا التي عزلت الكنيسة تماما عن واقع الحياة، ومع ذلك انظر إلى سلطان ما يسمى بالبابا في الفاتيكان، هي دولة مستقلة، طبعا دولة صغيرة جدا بتشتمل على هذه السلطة التي نتحدث عنها، السلطة البابوية، وانظر الثقل لها في أنحاء العالم، مع أن حالهم لا يخفى على أحد من يعني العقيدة الشركية، الكفر والضلال المبين والكفر الصراح وسب الله عز وجل وغير ذلك، ثم ما فيش شريعه ولا حاجه ولا فيه غير هي شويه كلام المعروف اخلاقيات وروحانيات واضح. ومع ذلك تجد السلطه لان في وجود بقيه السلطه البابويه متمثله في رجال الكهنوت. لكن الاسلام اذا اقصي عن الحياه ما فيش عندنا السلطه البابويه. السلطه البابويه لانه يعتقد ان البابا وعصمته وان الذي يختاره هو الروح القدس، فبالتالي لا يمكن ابدا ان تتدخل الدوله في انتخاب هذا الشخص ابدا. لا يمكن ان تكون هناك سلطه في الانتخاب، لانهم طريقه معينه يزعمون ان الروح القدس بتدخل معاهم وهي اللي بتختار يعني، فينفعش يتشال ابدا. لا يمكن ان حاكم في اي مكان في العالم يقصي البابا عن يعني موقعه، واضح. فالشاهد بخلاف احوال المسلمين اذا عاشوا في ظل مثل هذه الاوضاع يبقى الدين بغير سلطان يؤيده ولا قوة تسنده، ويبقى مجرد مصلحة حكومية، مصلحة حكومية صرفة. لا يمكن أن تقارن بحال من الأحوال بسلطة البابا الروحية على يعني النصارى. كذلك هناك مسوغات تبرر سيادة العلمانية في العالم الغربي، منها أن تاريخ الكنيسة غير تاريخ الإسلام. في فرق شديد جدا في التاريخ، تاريخ المسلمين وتاريخ الكنيسة فيما مضى كما بينا ذلك من قبل. فالكنيسة قدمت الوثنية والخرافة والاستبداد والإقطاع ومحاكم التفتيش والقهر والاضطهاد والمذابح وحرق العلماء وهم أحياء ونحو ذلك من هذه الأشياء التي سبق أن تكلمنا فيها. فإذا هذه بعض يعني المسوغات التي تسوغ انتشار العلمانية في الغرب. فمن الظلم تعميم الموقف من الدين في العالم الغربي وتعميمه في بلاد المسلمين كما يعني بينا. في نفس الوقت الغرب أدرك أنه لو بقيت الروح الدينية في المسلمين فهذه أقوى سلاح عند المسلمين العقيدة. أقوى سلاح عند المسلمين هو العقيدة الإسلامية. فإذا بقي المسلمون متمسكين بالعقيدة الإسلامية بشمولها لن يحصل الغلبة للعالم الغربي، لأن الغرب يعتمد أساسا على القوة المادية، على إيه؟ حق القوة. أما المسلمون إذا تمسكوا بدينهم فإنهم يعتمدون على قوة الحق، لأن معهم حق ومعهم عقيدة فيسترخصون في سبيل ذلك كل شيء. ولذلك لما حصلت هذه الخيبة الكبرى عند النصارى حينما انقلبوا إلى ملاحدة في الغرب لا دين لهم سوى بقايا التعصب فقط ضد المسلمين، خشي القوم انه اذا قامت الدعوه الاسلاميه في بلاد المسلمين على ساخها وعلى عودها ستترجح كفه المسلمين بوجود العقيده الاسلاميه. فمن ثم اجتهدوا في نشر العلمانيه حتى نصبح في الهوى سواء، لكنهم يغلبوننا بالايه؟ بالقوه الماديه كما حصل الان. وحصل الاضعاف للمسلمين وفرض التخلف على المسلمين وحفزهم على أن يفقدوا الثقة في قدراتهم وفي إمكاناتهم، وأن دول ما بيعرفوش يبتكروا ودول ناس جهلة ودول كذا وكذا. وهذا نوع من الخداع كما بينا، أن كل الحضارة الغربية وكل المنهج العلمي في البداية هو سرق من المسلمين. فالشاهد أن التخلف الذي فيه المسلمون ليس لضعف إمكاناتهم، بل هو بسبب انه في تقصير طبعا من جهه من الجهات عند المسلمين، لكن في عمل اخر هو ان التخلف مفروض. والان طبعا هو مفروض بطريقه رسميه ان الغرب وبالذات الشيطان الاكبر رعاة البقر نظام الفتوات هو نفس نظام الفتوات بتاع او قطاع الطرق او الكاوبوي، هو نفس النظام اللي عملوه مع ملايين الهنود الحمر، القهر والبطش والاباده نفس الاسلوب، ما زال يعني يريدون ان يحكموا بالعالم في ظل العولمه. فمنع تحريم طبعا انواع معينه من التكنولوجيا، تشجيع النظام الاستهلاكي ان احنا نستهلك فقط، واضح. لكن ان ننتج، ان يتقوى المسلمون بالاسلحه، لا. يعني اسرائيل تعتبر تقريبا سادس قوه نوويه في العالم وترسانة نووية عندها، واضح. ثم أجبرونا على أننا نوقع على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. طب المثل؟ لا، ما فيش حاجة اسمها مثل، لازم تكون متفوقة حتى في أسلحة الإبادة الشاملة. كأن دي إسرائيل دي يعني كيان متميز في كل شيء في كل شيء ومحدش يقول لهم ليه. العراق في البداية ضحكوا على الناس وقالوا حقوق الإنسان والمش عارف وتحرير الكويت وهذه الأشياء، وادعوا على ان الاتفاقات احنا في عصر العولمة فالمفروض الأمم المتحدة بقى لها نظام لها يعني سلطة بحيث تدخل بالقوة لتحسم الصراعات. طيب الأمم المتحدة هي خيال المآتة، ماذا هل هؤلاء الذين يذبحون في فلسطين ليسوا من البشر؟ هل دماء اليهود دماء وهؤلاء دماؤهم ماء ماء بيسيل من الصنابير؟ فالتمييز واضح وفضحت الحضارة الغربية وكل سوءاتها انكشفت، ولا شك أن يعني هذه بداية النهاية لأن الطغيان وصل إلى مدى بعيد جدا، يعني فعلا درجة من أقصى درجات العلو في الأرض، والراعي البقر فتى تكسس الخائب يستجيب للضغوط بصورة في منتهى البرود، وكأنه بيقول يعني إيه بيماطل ويبعث المندوبين يتفسحوا شوية في البلد من بلد لبلد، ثم في الآخر يوصل بقى يكون المذبحة خلصت، فشاروني يكون شد حيله في الكام يوم دول وخلص بقى المهم. وتشوف التحدي لهذا المجرم شارون، التحدي مش تحدي اللي هو اتفاق بينهم طبعا، لأن أمريكا أعطته الضوء الأخضر في هذه الجرائم، فدول مش إنسان دول يعني الفلسطينيين ولهم حقوق الإنسان، أم أن هذا فقط يعني يختص بغير المسلمين؟ لا نريد الخروج عن موضوعنا، لكن عموما نعود إلى القناصر أو المجاري التي انتقلت من خلالها العالمانية إلى البلاد الإسلامية. فالمسائل الوسائل أو المجاري التي انتقلت منها العالمانية إلى البلاد الإسلامية تتركز أساسا في ثلاثة وسائل. أولها المستشرقون كانوا أحد القنوات التي من خلالها عبرت العالمانية إلى العالم الإسلامي، والمستشرقون أساسا حركة الاستشراق هي حركة حافلة تجمع بين الحقد والجهل، أو يحكمها الحقد ويحكمها الجهل. فحقدهم على المسلمين جعلهم يركزون في محاولة هدم الإسلام من الداخل، هدم الإسلام من الداخل بإضعاف العقيدة الإسلامية وتسميم الآبار الفكرية التي يشرب منها شباب المسلمين. كذلك حكمهم أيضا الجهل، وهذه من خصائصهم الجهل بالمصادر الإسلامية واللغة العربية، حتى إن بعضهم كان يقع في أخطاء مضحكة في تفسير آيات القرآن، مثلا يقول لك وترى الملائكة حافين من حول العرش، يعني حافين حافين محيطين، لا حافين يقول لك يعني حاف يعني حافي الأقدام لا نعال في أقدامهم، يعني وهكذا أشياء مضحكة جدا بسبب جهلهم باللغة العربية. طبعا كان للمستشرقين مؤلفات في الغرب أثرت على المبتعثين الذين ذهبوا هناك ليتعلموا فتشربوا منهم هذه الأشياء. في بلادنا أيضا أثرت على الدارسين وعلى الباحثين. القنطرة الثانية التي انتقلت من خلالها العالمانية المنصرين، قنطرة التبشير، والتعبير بالتبشير تعبير غير صحيح وإنشاء، لكن المقصود بالتبشير ممكن نقول تبشير بالنار، لأن هم يبشرون من يدخل في دينهم بدخول النار طبعا، أو نسميهم المنصرين. فهؤلاء دخلوا العالمانية من خلال نشراتهم وكتبهم والتمثيليات والأفلام والمدارس الأجنبية، ثم حصل تدخل منهم في مناهج التعليم الوطنية، فكانت العالمانية هي الذراع الأول للتبشير الصليبي وجناحه السلبي المعد والمجهز لضرب الإسلام وإخلاء الساحة منه. طبعا كان فيه مؤتمرات قوية جدا للتبشير أو التنظير، وكان زويمر بالذات القس الكبير هؤلاء المنصرين يعقد مؤتمرات من وقت وآخر ويضعون الخطط ويبذلون الأموال الطائلة، ولكن صدق فيهم قول الله تبارك وتعالى فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. و يعني ارتدت الحركة التنصيرية بكل الخزي وبكل الهوان، لأنها ما دخلت بلدا من بلاد المسلمين إلا وفشلت تماما. بيحصل استجابة، أحيانا تحصل استجابة، لكن الاستجابة تكون معللة. يعني حاليا في حركة تنصيرية خطيرة جدا في الجزائر، في إندونيسيا طبعا للأسف الشديد حصل خروج وارتداد عن الدين، ليس لأن هؤلاء المسلمين يعني كفروا بالإسلام ثم دخلوا في النصرانية، لكن الغالب يكون السبب إيه؟ هذا النشاط يستغل الفقر والجهل والمرض، فيتدثرون بثياب الرحمة ورعاية الضعفاء ثم ينفثون سمومهم، وتوزع طبعا الطعام على الناس الجياع والفقراء والإعانات المادية كمكافأة لهم على الدخول إلى النصرانية. فهي عملية استغلال مادي ونادرا ما تحصل، لأن الأصل أن لا يمكن إنسان يعني كما قلنا هو خط في اتجاه واحد. لما سأل هرقل أبا سفيان عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هل يرتد أحد منهم سقطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فقال لا. فقال في نهاية الحديث إيه: وسألتك هل يرتد أحد منهم سقطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا. وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، فده الأصل، إلا من نكث الله قلبه والعياذ بالله، ودي استثناءات. فنادر جدا ما تجد نصراني يرتد إلى هذه الأديان، أقصد مسلما يرتد، لكن طبعا في الاتجاه الآخر معروف يعني الإسلام أكثر ديانات العالم الآن انتشارا. فهؤلاء المنصرون دائما كانوا يبقون بالفشل، واعترفوا بعد محاولات يائسة كثيرة جدا أنه لا سبيل إلى غزو المسلمين بالتنصير، وذلك حرفوا مناهجهم بعد ذلك. وقال زويمر إن ده بقى بالضبط الحيلة الدفاعية المعروفة بالإيه؟ بالعنب الحصرم. فقال يعني قال للقساوسة أو للمنصرين هؤلاء، قال لهم يعني المفروض أن أنتم لا تجعلوا من أهدافكم تحويل المسلم إلى النصرانية، لأن هذا شرف لا يستحقه المسلمون، لكن عليكم أن تركزوا في إخراج المسلم عن إسلامه، إضعاف الحس الديني والانتماء الديني والهوية الإسلامية في أجيال المسلمين، بحيث لا يفقدون هذه الوصلة بالعزة والمجد والقوة عن طريق العلمانية ونشر الأفكار الهدامة ونحو ذلك، نشر الشهوات والانحلال بحيث ينماع هذا الشباب ولا يصبح لديه عقيدة. فالمهم أن يخرجوا المسلم من الإسلام. أما هذه فقد نجحوا فيها للأسف الشديد، ولكن يعني الله سبحانه وتعالى يمن على الأمة بين وقت وآخر بصحوة تنبه الناس وتعيدهم إلى الأصل رويدا رويدا. أذكر مثالا من الأمثلة التي حكاها المهندس محمد توفيق أحمد رحمه الله تعالى، وهو يتكلم عن حادثة حصلت، يقول: أذكر أنه إبان الحرب العالمية الأولى أقام التبشير الأمريكي دارا له في باب الشعرية بالقاهرة يشرف عليها القس المبشر جلوي، وظل يعقد الاجتماعات ويلقي المحاضرات ويقدم الإغراءات المختلفة، فلا يحضرها إلا قلة من ذوي الحاجات، وأخيرا قرر العودة إلى أمريكا تاركا نشاطه لنائبه المصري الذي تابع نشاطه بهمة عظيمة ووزع الكساء والمال بسخاء على رواد دار التبشير من فقراء المسلمين، وزاد الإقبال على الدار بغية الحصول على المنح المادية، وأرسل النائب صورة، قاعد بقى يصور الناس وهي بتتزاحم على الكنيسة، وبعت صورة للقسيس الجلوي ويحدثه عن العدد العظيم الذي يؤم الدار يوميا والاستجابة الكبيرة التي حصلت من الناس طالبا المزيد من المعونة. زادت دهشة القس جلوي لذلك، هو في أمريكا بأن اندهش من هذا الكلام، فقد عاش يخدم داره هذه أكثر من 10 سنوات ولم يفز بمثل هذا النجاح، فقرر زيارة مصر ثانية وأعلن نائبه عن ذلك، عمل إعلانات بقى عشان الجمهور يجي يحضر، ويوري الجلوي ده يعني النجاح الذي حصل، ودعا الناس لحضور حفل استقباله، وامتلأت دار التبشير هذه بالزبائن أملا في الحصول على مزيد من المنح، لأن الرئيس الكبير جاي وجاي معاه الخير بقى. وقام النائب بتقديم القص للحاضرين على أنه منشئ هذه الدار ورب هذه النعمة التي تقدم إليهم. ثم وقف القس أو القس جلوي بعد ذلك ليلقي كلمته، وبعد هنيهة تفرس فيها وجوه هذه الجمهرة الكبرى، قال بصوت عال: وحدوا. وسرعان ما انطلق الجميع في صوت واحد: لا إله إلا الله. فنظر إلى نائبه نظرة عتاب على ما أنفقه لهؤلاء القوم من أموال، ثم تكلم كلمة عامة عن المحبة، وأخيرا قرر إنهاء خدمة نائبه وإنهاء العمل وتصفيته، وعاد إلى أمريكا يجر أذيال الخيبة. فده النموذج من النماذج إن التنصير يفشل، لكنهم نجحوا في تميع المسلم وإخراجه من عقيدته إلا ما شاء الله تبارك وتعالى. حادثة أخرى حكيتها لكم مرارا، وهي حادثة طائفة من المسلمين في إندونيسيا، نفس الشيء، جابوه من كنيسة واستغلوا الجهل والفقر والمرض وأعطوهم هذه المعونات، والناس في شدة من الفقر. فطبعا الجماعة المسلمين هؤلاء أعوام المسلمين يعني طاوعوهم، أظهروا الانقياد عشان ياخدوا المعلوم، ومن خطوة إلى خطوة ظل يترقى بهم أو ينحط بهم إلى أن دخلوا في النصرانية. ثم أقام لهم احتفالا بهذه المناسبة، وأراد أن يكافئهم على أنهم يعني أتموا الخطوات إلى آخرها، فقال لهم: الآن يعني كل واحد منكم يطلب أمنية نحققها له مكافأة له. كلهم قالوا في صوت واحد: الحج إلى مكة. فيعني الشاهد ده كلام واقعي طبعا، ليست يعني مجرد قصص مختلقة، والواقع قصص كثير في هذا. فبالتالي هم يأسوا، لأن لا يمكن يعني حتى بالعقل، إذا كان هم يخرجون من دين النصرانية أفواجا بالملايين ويعني يفزعون إلى الإسلام، وهجرت النصرانية الكنائس هناك في الغرب تؤجر للفواحش، تؤجر كنوادي ليلية إلى آخره، أو تباع، وأحيانا بيبيعوها كمساجد للمسلمين، يعملوها مساجد بدون أي حساسية، لأن ما فيش عقيدة يغروا عليها، مهم الفلوس. فالشاهد يعني أن هم لما أيقنوا أنهم عاجزون عن أن يحرفوا المسلمين عن عقيدة التوحيد، لكن للأسف نجحت خطة زويمر بإخراج أجيال من المسلمين تستحي من التدين، تستحي من أن تظهر الانتماء إلى الإسلام، ويعني يجهل الواحد ممكن يبقى عنده دكتوراه وما يعرفش يقرأ الفاتحة، والأوضاع طبعا لا تخفى عليهم. هذا كله نتيجة إيه؟ إنهم غزونا غزوة فكرية بطريقة أخرى ليس فيها استفزاز، لكن فيها إغراء بالانحراف عن التدين بصورة أو بأخرى، فيها وضع سموم في الآبار الفكرية في مناهج التعليم، حتى يخرج جيل يكره الإسلام ويكره انتماء الإسلام، وبالتالي يواجهونهم أنفسهم بأنفسهم، ويتولى هؤلاء العلمانيون خلق المتدينين منهم، كما حصل في أكثر النماذج يعني العلمانية، يعني اللي هي يعني لونها فاقع جدا، العلمانية التركية. ده النموذج الذي يراد لكل البلاد الإسلامية أن تصل إليه: فصل الدين عن الحياة، ثم التركيز على محاصرة الدين وإضعافه، حتى ينشأ من نفس المسلمين أجيال يكرهون الدين وهم الذين يحاربون إخوانهم المتدينين. النموذج الثاني طبعا في تونس، من أقبح نماذج العلمانية، حتى كادت تونس تتحول لدار حرب من الأوضاع المشينة والحرب الضروس على الإسلام يعني هناك. والنماذج كثيرة لا نطيل بذكرها ونكتفي بهذين المثالين. القنطرة الثالثة التي انتقلت من خلالها العالمانية إلى العالم الإسلامي هم المبتعثين، والذين انتقلوا إلى العالم الغربي ليتعلموا هناك على يد المستشرقين والمنصرين، ثم عادوا يحملون ألقابا علمية وضعت بمساعدة المخططين ويعني مكنوا من مناصب التوجيه الحساسة في الأمة. وهذا هذه الوسائل هي أخطر الوسائل على الإطلاق وأشدها فعالية، اللي هي من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. لكن العلمانية يعني كما هو واضح يعني هي بنت التغريب، وهي الاستعمار الفكري الذي يهدف إلى إحداث فراغ عقائدي وفكري كي تملأه بعد ذلك بفلسفات ونظريات الغرب. أيضا من خصائص العلمانية أنها ترفع ما وضعه الله، الشيء اللي ربنا سبحانه وتعالى حقره هي ترفع شأنه وتقرب ما أقصاه الله. فالله سبحانه وتعالى مثلا يباعد المشركين ويضعهم بقوله: إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس. هذا أمر يتعلق بمبدأ الولاء والبراء. أما العلمانية فنقول لا، في حرية الإيه؟ العقيدة، بمعنى ممكن مسلم يرتد عن دينه، لا حرج، دي مسألة اختيار بحت. كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من بدل دينه فاقتلوه. أما العلمانية فتعطي حق حرية الإيه؟ الردة. المعاصي مثلا القرآن يقول الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فالهوى إله يعبد من دون الله. أما العلمانية فتعطي حرية الفحش وحرية المعاصي أو ما يسمى بالحرية الشخصية ما دمت لا تضر غيرك، لكن تنتهك حدود الله، هذه ليست يعني مشكلة عند العلمانية. من أخطر الأشياء والفروق الجوهرية، ودي فخ بيقع فيه كثير من الناس اللي بيسموهم المثقفين وفضلا عن غيرهم، وهو أن العلمانية تضخم جدا الحياة الدنيا وتزينها وتجعلها هي البداية وهي النهاية. واضح؟ لأن العلمانية كما قلنا مأخوذة من كلمة العالم، يعني الإيه؟ الدنيوية، بقطع النظر عن الآخرة والغيب. ما لناش دعوة بالدين وبالغيب، دي أشياء مش داخلة في كلامنا. لكن عند العلمانية، العلمانية كما قلنا منسوبة إلى إيه؟ العالم، يعني الدنيوية فقط، بقطع النظر والنسيان وإهمال الآخرة أو إنكارها ليست مشكلة. فحينما يقول الله سبحانه أو فبينما يقول الله تبارك وتعالى: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد إلى آخر الآيات، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الدنيا كراكب قال قيلولة تحت شجرة ثم راح وتركها، ويقول اعلموا، ويقول الله تبارك وتعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الحيوان دي نفس معنى الحياة، بس دي مذكر ودي مؤنث. الحيوان مذكر والحياة مؤنث. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان همه الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت نيته الدنيا فرق الله عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. فالدنيا معروف موقعها في العقيدة الإسلامية. أما العلمانية فالدنيا وطن وليست قنطرة، كما جاء في بعض الأثار: الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها، فاعبروها ولا تعمروها. أما العلمانية سيقول لا، الدنيا وطن وليست قنطرة، بل لا وطن بعد الدنيا، إن هي دي كل شيء الدنيا. يقول الله تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. ويقول تعالى: أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. ويصفهم تبارك وتعالى بقوله: فرحوا بما عندهم من العلم. أي علم؟ ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يشتغلون فقط بالأسباب الحسية أو تفسير الأمور بطريقة سطحية، أما نسبتها إلى حقيقتها فهذا يعني هم في شغل عنه. فمن ثم من الافتراء على الله سبحانه وتعالى ما يحاوله بعض عباد الدنيا من المنتسبين إلى الإسلام، يحاولون أن يوظفوا الإسلام خادما لأهواء العلمانية. فتجد الكلام كله بيدور حول إيه؟ الحضارة الإسلامية. الحضارة يقصدون بها الدنيا، والحضارة عندهم أساسا هي المباني والأحجار والزرخاف الزخارف العربية التي يسمونها إسلامية. مفيش حاجة اسمها زخرفة إسلامية، سموها زخرفة عربية لا حرج، لكن إسلامية منين ديفين دليلها في الكتاب والسنة؟ ده بالعكس الرسول صلى الله عليه وسلم قال إني لن أمر بتشييد المساجد، وجعل من أشراط الساعة أن يزخرف الناس المساجد. فموضوع أين أول مصاحف نفس الشيء. فما فيش حاجة اسمها زخرفة إسلامية، لكن قولوا زخرفة عربية لا حرج، زي فلسفة إسلامية. ما فيش إسلام، الإسلام عدو الفلسفة، الإسلام عدو الفلسفة، فكيف تقول فلسفة إسلامية وليس للمسلمين فلاسفة؟ الشاهد يعني أن القوم يقصرون كلامهم دائما على المظاهر المادية، على المظاهر المادية، ويقطعون النظر عن جوهر الحضارة الإسلامية. كل قضية إيه؟ المباني القديمة، إحنا عندنا حضارة وحجارة وزخارف ومش عارف إيه، وعملنا كذا في كذا، فكل الكلام على خدمة الدنيا وعلى تعمير الدنيا. جوهر الحضارة الإسلامية ليس تعمير الدنيا، ولكن إخراج الناس من الظلمات إلى النور. بل يكذبون على الله سبحانه وتعالى وعلى صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى السلف الصالح، حين يزعمون أن الصحابة انتشروا في الأرض لنشر الحضارة، يعني تعمير الدنيا وبناء الجسور وتشييد القصور، وشوفوا القصور في الأندلس وشوفوا القصور في كذا وكذا. وبعضهم يصل إلى حد أن الصحابة انطلق من الجزيرة العربية، لأن دي كانت حر شديد فيها وصحراء قاحلة، فانطلقوا باحثين عن الثروة وهروبا من شدة حرارة الشمس. واضح. هذه النظرة بتشيع الآن، تشيع في العبارات اللي كانوا بيقولوها من جمعتين فاتوا بس، لكن سكتوا الآن لأن الموضوع بقى فضائح. اللي كانوا يقولوا إيه؟ نريد تصحيح صورة الإسلام عند الغرب. مين اللي محتاج تصحيح صورة دلوقتي بعد المجازر دي والإجرام الذي يشرف عليه الغرب ويؤذ اليهود عليه أذى؟ يعني هو كأن بوش من غير ما يتكلم، هي لغة صامتة، لغة صامتة، كأنه بيقول خليهم ياخدونا بالطرف من حتة إيه بتاع سبتمبر، ناخد الطرف من الإيه من المسلمين. بس ما يقولش الكلام ده رسمي، لا بيقولوا بلغة صامتة، يعني شاروني يشد حيله وخلص الموضوع بسرعة، وعمل ما يتفسح المندوب بتاعه وزير خارجيته يكون خلص عليهم بقى وانتهت الموضوع، وتنسحب المغضوب عليهم، ينسحبون من المدن الفلسطينية بعد ما يكونوا قد ذبحوا وكرروا مذابحهم التاريخية المعروفة. والإنسان بيعجب، يعني الناس مش فاهمة يعني إيه يهودي، ولذلك شرط نتكلم في هذا الموضوع بالتفصيل فيما بعد، لأن هو الناس كل الكلام منصب على شارون، شارون السفاح، شارون المجرم، شارون مش عارف عنده خفت من العرب نتيجة حادثة معينة حصلت له في الطفولة، شارون دموي، يعني كأن التنين في إيه نظرية الحمائم والصخور. هو مين؟ ليس دمويا وليس سفاحا، كل يهودي شارون، كل يهودي في العالم هو شارون، لكن قد يوزعون الأدوار أحيانا، يقول لك جماعة السلام الآن. طب وجماعة السلام الآن دي اليهود اللي هم يقولوا السلام الآن جايين منين؟ ما الذي أتى بهم إلى فلسطين؟ تركوا بلادهم وأتوا إلى فلسطين، هم أصلا جايين منين؟ هم أصلا متطفلين وهم لصوص أيضا ومجرمون، يعني أتوا إلى بلاد المسلمين. فالشاهد يعني أن كما قلت من قبل، هي تركيبة الشخصية اليهودية تركيبة ثابتة، كلهم مجرمون. والدليل واضح جدا في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى خاطب اليهود المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم بجرائم آبائهم وأجدادهم، فهم الذين خاطبهم الله بقوله وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها وإذ قلتم يا موسى لم نصبر على طعام واحد وإذ قلتم كذا وإذ أخذنا ميثاقكم ثم أنتم هؤلاء تفعلون كذا وكذا. الخطاب كله موجه لمين؟ لبني إسرائيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا موجودين في المدينة، مع أنهم لم يفعلوا، مش هم اللي قتلوا، مش هم اللي عملوا، لكن خطاب لهم لأنهم على نفس السيرة التي كانت لآبائهم. والواقع العملي أيضا ذلك، حرصهم على قتل الأنبياء وحاولوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام، ونجحوا من قبل في قتل يحيى، ونجحوا في قتل زكريا عليهما السلام، وحاولوا قتل المسيح عليه السلام فرفعه الله. فالجرم اليهودي ده شيء مغروس فيهم وما يستطيعون التخلص منه. ودي أمة حكم الله عليها بالغضب، أمة التي غضب الله عليها المغضوب عليه، ولذلك يعذبهم الله حتى هم ما هم فيه من العلو هم في أشد العذاب، يحلمون بالأمان ولا يجدون الأمان. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسهمهم سوء العذاب. وبعدين تشوف جرائم، طبيعة الجرائم اليهودية طبيعة غير عادية، يعني ممكن دول أخرى أو الناس من نوع آخر يحاربون، مش هقول يكون عندهم رحمة، لكن مش بالإجرام بتاع اليهود، مش بنفس التلذذ بالقتل، أهو بيقتل وخلاص. لكن ده امس كده حوادث، مثلا زي قلنا محمد الدرة مثلا، ازاي نسابه الولد ساعة كاملة قاعدين ينشنوا عليه، واضح، وابوه يعني في حالة الفزع المعروفة، هو تلذذ بالايه؟ بالقتل. وفي نفس الوقت دي سياسة اليهود دايما في ارهاب الاخرين، كل سياستهم تخويف الاخرين حتى يتركوا بلادهم ويهربوا، كما حصل في 48 بيجن والعصابات بتاعته كانت تنزل زي دير ياسين ويعملوا مذابح لغرض بها ارهاب الناس حتى يفزعوا ويهربوا من البلاد، وده اللي موجود الان، الضغط عليهم ليهربوا من هذه يعني الاماكن. فشوف كيف الساعة كاملة بينشنوا على الباب الى ان نزف اخر قطرة ويعني مات تماما. نفس الاسلوب الاجرامي حادثة جولدشتاين لما هاجم المسجد الخليلي في الخليل وقتل المصلين وهم يصلون في صلاة الفجر، مفيش حكمة اخلاق ولا حرمة لشيء، ولا يعرفون اي قانون ولا عهد ولا شيء من ذلك. انظر الى القتل كيف انه يختم مثلا ثم قتل هو بعد ذلك حتى تختفي الجريمة. في جنازة يعني جولدشتاين هذا عومل كأنه بطل قومي، وكان اليهود اللي بيشيعوا الجنازة يعني في حالة من التشنج شديدة جدا والحماس والعصبية، يعني ايه تعظيما لهذا البطل الذي قتل المصلين وهم ساجدين. تبدأ نوع من الجبن انك ناس ساجدة راكعة تقتلها بهذه الطريقة، واضح. فالشاهد يعني الحوادث اليهودية دائما في القتل هي تتسم كما قلنا بالجبن من جهة والجبن الشديد، وفي نفس الوقت الإجرام سلوك يهودي، هو الإجرام يهودي، فكلهم مجرمون وكلهم شارون، ده شارون ده أنموذج وهم نسخ من هذا الأنموذج يعني. فنسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يرد كيدهم في نحورهم وأن يسلط عليهم من يسومهم سوء العذاب. يقول الله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فالمسألة هي أن الإنسان مستخلف في الأرض من قبل الله تبارك وتعالى، هو أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، يعني قال فامشوا، لكن في الذكر قال ايه؟ فاسعوا الى ذكر الله، واضح. فيعني الانسان يعني صحيح يطلب الدنيا لكن برفق ويتمهل، ولا يعني ايه يعني يستميت في تحصيل الدنيا. يعني هؤلاء القوم يدندنون حول الدنيا، الإسلام أقام حضارة، الإسلام أقام مباني، الإسلام عمل مش عارف زخارف، هو دي الحضارة، قضية الحضارة. لكن الجوهر هو إيه؟ أن الإسلام يقدم أعظم خدمة للبشرية، والإسلام يقدم للناس أهم حق من حقوق الإنسان. أهم حق من حقوق الإسلام الإنسان هو ألا يحول أحد بينه وبين دين الحق اللي هو دين الإسلام، بتشويه أو بحرب أو بصد عن سبيل الله. لماذا؟ لأنه بهذا يحرمه سعادة الدنيا وسعادة الآخرة في الخلود في الجنة، ويتسبب في دخوله النار. فدي أكبر جريمة لأي في حق أي إنسان، مش العبودية زي ما بتقول والرق زي ما بتدعي الغرب، وهم يورثون أخف أنواع الرق، واضح؟ لكن لكنهم إيه يعني يصدون الناس عن سبيل الله بالتنفير من الإسلام، وصف المسلمين بأنهم متطرفين إرهابيين الأصوليين الرجعيين إلى آخر هذا الكلام، لأجل أن يصدوا الناس عن دين الله تبارك وتعالى. فأعظم حق من حقوق الإنسان أن لا تحول بينه وبين معرفة الحق، وهو بعد ذلك لا إكراه في الدين. لكن الناس بتحاول أنها إيه، هؤلاء الكفار يحاولون أن يصدوا الناس عن أن يعرفوا الإسلام على حقيقته، ويضحكوا علينا أن أهم هدف هو إيه، أن تصحيح صورة الإسلام في عين الغرب، الغرب المجرم السفاح القاتل اللص الذي يعني أذل الشعوب بالذات الشعوب الإسلامية. طب وبعدين لما تحسن صورتنا في غرب كيف تتحسن؟ نعمل له بقى عملية تجميل علشان الإسلام يعجب الغربيين أو سادتنا الغربيين، يبقى لازم نعمل تجميل، كل حاجة تزعله نقصها نهذبها شوية علشان يرضوا عننا، واضح؟ ولن يرضوا كما قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فليس غايتنا في غاية الوجود هي تعمير الدنيا بما يسمونهم الحضارة، وإنما الغاية هي يعني إنقاذ الناس وإخراجهم من جوف الأديان إلى عدل الإسلام، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن الظلمات إلى النور. طبعا غياب العقيدة الإسلامية عن العالمانيين وأذنى بهم بيؤدي إلى الخطأ في مجالات كثيرة جدا. يعني مثلا يحصل زلزال، كل القضية هي الزلزال ده كان بدرجة من مقياس ريختر ومش عارف وإيه لآخر هذا كان، والتفسير المادي البحث. لكن هل يربطون الزلزال بقوله تعالى وما أصابك من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، واضح؟ إن ده بما كسبت أيديكم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، عدل من الله سبحانه وتعالى. لما نعزل الأشياء لأسبابها الحقيقية نستطيع إن احنا نعرف طريق النجاة. لما نعرف إن الذنوب هي سبب هذا الشؤم فنتوب إلى الله سبحانه وتعالى ونرجع إليه، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. وقال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فالربط بين العقوبات الإلهية وبين الذنوب والمعاصي والشرك هو ده الطريق الصحيح لإصلاح حال البشرية، وليس التمادي في هذه يعني المخالفات. لأن إذا أسأنا في تشخيص الداء بالتالي سوف نبتعد عن الحصول على الدواء الحقيقي. إذا كان الداء هو الذنوب فالدواء هو التوحيد، وأقصد إذا كان الداء نعم الذنوب والشرك فإن الدواء هو الاستغفار وتوحيد الله تبارك وتعالى. فيسمون الأشياء بغير اسمها، غض البصر أو الاستعفاف كبت، ده اسمه كبت. التدين احترام مواقيت الصلاة، الامتناع من مصافحة الأجنبية أو الاختلاط المحرم أو كذا أو كذا، دي تشدد وتعصب وتطرف، والإسلام دين السماحة ودين اليسر إلى آخر هذا الضلال. الاقتصاد يقوم على الربا، الاجتماع يقوم على الإباحية، الاعتصام بالسنة تطرف وهوس إلى آخره. فهكذا يعني يسمون الأشياء بغير اسمها تنفيرا من الدين وصدا عن سبيل الله تبارك وتعالى. أيضا العالمانية كما قلنا باختصار هي دعوة إلى حكم الجاهلية، كما قال الله تبارك وتعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فهي أبغض شيء إليها الدعوة إلى الحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى. ليس هذا الحسن، بل العالمانية تستدرك على الله سبحانه وتعالى وتتعالم على خالقها، تتعالم على خالقها. الحدود الإسلامية الصارمة، أو أحيانا يقول ملاحدها الوحشية، أو أن الإسلام هو سبب تأخر المسلمين. واضح؟ فطبعا كل هذا كفر بواح، فالعلمانية تتعالى وتتكبر وتستدرك على الله عز وجل وتتجرأ بالطعن في شريعته وأحكامه. من ملامح الانقياد لهذا الدخول في هذا الدين الأرضي الباطل وتطبيق هذا الطاغوت العصري، يعني المسلم إذا كان قاضيا في ظل العلمانية لا يستطيع أن يحكم بما أنزل الله. المسلم إذا عاش في ظل العلمانية المشؤومة يجد المعاملات الربوية تحيط به كالأخطبوط من كل جانب. إذا كان موظفا أو طالبا مواقيت الصلاة لا تراعى ولا تجدول الأنشطة حسب بحيث لا تتعارض مع مواقيت الصلاة، بل يبلغ الإجرام من بعض العلمانيين إلى حد أن تضيق عليهم الدنيا ولا تعقد الامتحانات إلا في وقت صلاة الجمعة. في وقت صلاة الجمعة يحصل في بعض الكليات هذا الإجرام والتحدي لدين الله سبحانه وتعالى. إذا رأى المسلم منكرا لا يستطيع أن ينكره لأن الحرية الشخصية، كذلك لا يستطيع أن يأمر بالمعروف، لا يستطيع أن يوالي أو يعادي على أساس العقيدة، لأن العلمانية ترفض العقيدة أساسا للانتماء وللولاء والبراء. فيحرم المسلم من التدين المفروض عليه في كل مجالات حياته، لكن يباح له التدين الشعائري التقليدي في إطار من القيود والأغلال، فيحبسون الدين في القفص الصدري. الدين يبقى فقط داخل القفص الصدري أو خلف جدران المساجد، ولا بأس من بعض المظاهر الدينية في الموالد والمآتم، لا بأس من بعض المظاهر الدينية في دنيا الدراويش والمجاديد وفي عالم الخرافة والأساطير، لكن لا يمكن أن يسمحوا للدين بقيادة سفينة المجتمع أو توجيه شؤون الحياة. إذن العلمانية تعني تفريغ الإسلام من مضمونه، فيصبح هيكل جام لا قيمة له خارجي، تفريغ الإسلام من مضمونه وتصفية الوجود الإسلامي الحقيقي بحيث لا يبقى له قدرة ولا سلطان ولا حرية إلا إذا كان خادما للسلطة القائمة. بالتالي هل يمكن للإسلام أن يقف من العلمانية موقفا محايدا إذا كانت هي تحاربه هذه الحرب الظالمة؟ فلأن العلمانية لا يمكن أن تقف مع الإسلام موقفا محايدا لأنهما دينان متصادمان، فالإسلام يواجهها ويتحداها بشموله لكل جوانب الحياة مادية ومعنوية فردية واجتماعية. ثم إن العلمانية لا تسلم له بهذا الشمول، ومن ثم لا مفر من الاصطدام بين هذين الدينين، لأن قيصر ليس شريكا لله بل لله من وما في السماوات والأرض، وقيصر وما لقيصر كله لله، فلا يجوز أن يستولي قيصر على جزء من الحياة ويوجهها بعيدا عن هدى الله. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. فالإسلام لا يقبل أن يحتل الهامش في صفحة الحياة، لا، الإسلام يقول أنه لابد أن يكون هو صلب صفحة هذه الحياة، لا يرضى أن يكون فضلة بل لابد أن يكون هو العمدة والأساس. لا يقبل الإسلام أن يكون لغيره القيادة وعليه هو الطاعة والاتباع. لماذا؟ لأن كلمة الله هي العليا، ولأن الإسلام يعلو ولا يعلى، وإذا علت العلمانية فإنما هو يقينا علو الزبد، الزبد الذي يكون فوق الأمواج فقاقيع هوائية سرعان ما تتلاشى، فأما الزبد فيذهب الفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. تريد العلمانية من الإسلام أن يقنع بركس أو زاوية في بعض جوانب الحياة لا يتعداها، وتعتبر أن هذا تفضل منها على الإسلام أن تسمح له البقاء في هذه الزوايا، لأن الأصل في اعتقادها أن تكون الحياة كلها لها بلا شريك ولا مزاحم. أما الإسلام فعليه أن يقنع بالحديث الديني في الإذاعة والتلفاز وبالصفحة الدينية في ركن من الجريدة في يوم الجمعة، وأن يقنع بحصة التربية الدينية في برامج التعليم العام، وأن يقنع بقوانين الأحوال الشخصية في قوانين الدولة، وأن يقنع بالمسجد في مؤسسات المجتمع، وأن يقنع بوزارة الأوقاف في أجهزة الحكومة. ثم عليه أن يزجي جزيل الشكر والعرفان للعالمانية التي أتاحت له الفرصة لكي يطل من هذه النوافذ. نقول للعلمانية إن الإسلام ليس ضيفا عليك، وإنما هو صاحب الدار. أنتم أنت الداعية الزنيمة اللقيطة، أما الإسلام فهو صاحب الدار وهو عقيدة يعني هذه الأمة. كما قلنا العلمانية أيضا لها موقف متضاد مع العقيدة، لأنه طبقا للحرية الدينية وحقوق الإنسان لا تنكر العلمانية على الناس أن يؤمنوا بالله ورسوله واليوم الآخر، لكنها ترفض اتخاذ العقيدة أساسا للولاء والبراء كما ذكرنا، فتقدم على رابطة العقيدة رابطة الدم والعنصر والتراب والطين. أما الإسلام فالأمر واضح جدا، يقول الله تبارك وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن لقومهم من بني جلدتهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى: يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، مع أنه من صلبه لكن لما خالفه في العقيدة ليس من أهله. وقال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ويقول تعالى: يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. العالمانية ترفض أن ينزل المسلمون على حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أما الإسلام في دار الإسلام فلا يكتفي بأن تكون عقيدته مجرد شيء مسموح به، يعني العلمانية تقول التدين مسموح به بس في حدود معينة كما ذكرنا. فالإسلام ما يقبل هذه الدونية، لا يقبل أن تكون عقيدته وشعائره مجرد شيء مسموح به وليس محظورا كالمخدرات والسموم البيضاء، لأن عقيدته هي روح الحياة وجوهر الوجود ومحور التربية والثقافة والإعلام والتشريع. كما ذكرنا يستقبل الطفل في الوضع الإسلامي أي الحياة بالتوحيد بالأذان في أذنه، ويودعها بالتوحيد، وفيما بين الميلاد والوفاة يعيش بالتوحيد وللتوحيد التزاما ودعوة وجهادا، وهذه هي الحرية الحقيقية. إذا نظرنا لأي مجتمع عنده تصور اعتقادي معين نرى أنه يصبغ المجتمع بعقيدته، فيعني كيف يرضى الإسلام بوضعه هو دون هذه العقائد يعني الكافرة. فالإسلام لا يقبل أن يكون في قلب داره وعز سلطانه مجرد شيء مأذون فيه، لا غبار على من آمن به ولا حرج على من تركه، وإنما يعني الإسلام كما قلنا هو يعني الصلب وهو الأساس. المسلم في الواقع العالماني يعاني من التناقض بين عقيدته وبين الواقع للأسباب التي ذكرناها من قبل. الواقع العقيدة تشرق والواقع يغرب، عقيدته تحرم والعلمانية تبيح، عقيدته تلزم والعلمانية تعارض. أما بالنسبة للعبادة ففي العلمانية أو الدين العلماني أداء العبادات الدينية جزء من الحرية الدينية، لكن العلمانية لا تعتبر العبادة هي المهمة أو المهمة الأولى للإنسان، ويعبد ما يعبدش يتدين ما تدينش دي قضية شخصية، مثل يحب نوع من الحلوى أو من الفواكه أو الألوان دي أذواق فكل واحد وذوقه، إذا كان يريد يرغب في التدين فهو شيء مباح مش مخدرات ممنوع، لكنها تلزم وتحاسب لا. ف والله سبحانه وتعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العالمانية لا تقيم نظامها التربوي ولا الإعلامي على غرس هذا المعنى، معنى الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، ولا تنظم الحياة الاجتماعية والاقتصادية موافقة للعبادات ومواقفها، ولا تجعل الالتزام بالفرائض أي أثر في الترشيح للمناصب. يعني ما تطلبش مثلا المدير الفلاني أو الشخص الفلاني أن يكون مقيما للصلاة، لا ده ساعات يا حبذا يكون بصفات معينة، لكن يقيم الصلاة مثلا حسن السلوك إسلاميا إلى آخره، لا هذه لا تشترط في الإنسان. يعني تفرق بين السلوك الشخصي والسلوك الاجتماعي. كذلك ترى أن ترك المجاهرة بترك الصلاة والزكاة ونحو ذلك أمر لا يستوجب المساءلة برضو، لأنها قضية شخصية، بخلاف في المجتمع الإسلامي في ولاية الصلاة ولاية الزكاة ولاية الحج تحاسب الناس وتحاسبه على التخلف عن الشعائر الإسلامية. مثلا في العالمية المهمة أداء الضرائب، أما الزكاة فما في مشكلة، ما فيش حد يطالب الناس بالزكاة ولا ملامة على من لا يؤدي الزكاة. في الأخلاق العلمانية تتبع الحضارة الغربية بالذات في قضية العلاقة بين الرجال والنساء، يعني تتبعها شبرا بشبر وذراعا بذراع. في الشريعة العلمانيون لا يقدرون الله حق قدره ولا يرجون لله وقارا، فقد تعترف لله بالخلق لكن لا تعترف له بالأمر. والله سبحانه وتعالى أبطل هذا بقوله ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. تعطي الإنسان العالمية تعطي الإنسان حق نسخ شريعة الله، فتحل وتحرم وتسقط وتعطل الفرائض. كما ذكرنا الشريعة هي العدو الأول للعالمانيين، لأنها هي التي تنقل الإسلام من عالم النظريات والمثالات والمثاليات إلى دنيا الواقع والتنفيذ. ويقول عثمان رضي الله عنه إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ويتجلى العداء السافر للعالمانية حين يعارض الإسلام خصائص الحضارة الغربية مثل تحريم الربا، تحريم الخمر، تحديد الجزاء على الجرائم بالجلد والقطع ونحوه. فالعالمانيون ينظرون إلى الإسلام كعقيدة خارجة عن ذواتهم لا يشعرون بحرارة الغيرة عليها، يفصلون الدين عن الحياة ليسهله ضربه بعد حصاره في ركن ضيق وقتله حتى بعد أن يستسلم للخطة العالمانية. فالإسلام دين حياتي وهو يتجمد إذا فصل عن الحياة بكل نشاطاتها، لأنه لن يجد سلطة كنسية تقوم به بعد فصله عن مؤسسات المجتمع. يلاحظ في كتابات العالمانيين روح الورع والإيمان والإجلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلوب كتابة العالمانيين عن الإسلام ينم عن عدم إيمان به بل عن احتقار له. فهناك فرق بين من يكتب في الإسلام وهو مؤمن به ويغار عليه، وبين من يكتب عنه بلا إيمان كعقيدة بدوية بشرية الأصل تشبه عقائد القبائل البدائية. أذكر مثال من هذه الأمثلة، والأمثلة كثيرة جدا في واقعنا، لكن باختصار الشخص الذي سماه أبوه أحمد بهاء الدين، اسم جميل للأسف، أحمد بهاء الدين. بيقول إيه أحمد بهاء الدين؟ يقول في في في هذا تصريح قديم، يعني يقول لا بد، شوفوا بقى العلمانية في أجل في أقبح صورها، يقول لا بد من مواجهة الدعوات الإسلامية في أيامنا مواجهة شجاعة بعيدا عن اللف والدوران، وإن الإسلام كغيره من الأديان، شوف روح الاستعلاء والاحتقار للإسلام، وإن الإسلام كغيره من الأديان يتضمن قيما خلقية يمكن أن تستمد كنوع من وازع الضمير، أما ما جاء فيه من أحكام وتشريعات دنيوية فقد كانت من قبيل ضرب المثل ومن باب تنظيم حياة نزلت في مجتمع بدائي إلى حد كبير، ومن ثم فهي لا تلزم عصرنا ومجتمعنا. لماذا بقى يأخذ الختم ولا ما يأخذوش؟ هو اللي بيقول أنا مش مسلم وأنا أعادي الإسلام. لا، أصل في ناس بتقول يعني لما تكفر واحد زي كده مثلا بيتكلم بهذه الصراحة، يعني هو أصلا مش يعني مش بيقول أنت بتكفر، ده هو أصلا أنا بيقول أنا فخور بالكفر. أما يعني نختم الكلام بأساليب التحرك العلماني. من أساليب العلمانية في تحركها وتغلغلها كالسرطان في الجسد الأمة الالتصاق بالسلطة، الالتصاق الشديد بالسلطة بحيث يسهل الوصول لمراكز التأثير وتوجيهها في الخط المضاد للإسلام، كي يسهل عليهم الدفس العلماني الرخيص. من أساليبهم احتكار منابر الفكر، احتكار منابر الفكر، حتى كان في بعض الأوقات يكفي أن يكتب أحدهم كتابا فيصبح حديث الساحة الفكرية كلها، وكأن المجتمع ليس فيه إلا العلمانيون. أيضا من أساليب التحرك العلماني الإرهاب الفكري، يكتب أحدهم مقالة في غاية الوقاحة ضد الإسلام أو في الطعن في الإسلام إلى آخره، فيعني يتصدى له العلماء فيخرج بقى يخرجون من البحور يندمون، يا لحرية الفكر، يا لحرية الإبداع، يا كذا وكذا، الاضطهاد، التكفير، واضح. وحيضطر هذا الكاتب إذا لم يعني يكف الإرهابيون والمتطرفون عن هذه الحملة، سيضطر آسفا إلى التوقف عن تشريف الساحة الثقافية بجهوده الفذة، لأنه لا يستطيع مواجهة عشرات البرابرة أو التتار. أيضا يتجاهل الردود الموضوعية عليه، ويبدأ اللعب الجماعي، تنهار المقالات من كل جهة لتزيد أو تؤيد يعني هذا الكاتب المضطهد المسكين على وتحث على الاستمرار في دعوته وإثراء الفكر والتنديد بالتعصب إلى آخره. يعني المحبس دائما في إيديهم هم، فبالتالي لا يسمحون إلا بما يغذي يعني دعواته. كذلك من أساليبهم الهجوم على التدين والمتدينين، وده حصل في فترة في عصر فرج فودة عليه من الله ما يستحقه، لما كان دائما يعني يتحدى على الملأ ويقول طب ورونا البرامج بتاعتكم، البرامج بتاعتكم، طب وانت من المسلمين ولا مش مسلمين، هات كده هات انت برامج. المسألة مسألة مبدأ، أما المتخصصون المسلمون في كل العالم فلا توجد أمة فيها متخصصون أكثر من أمة المسلمين، دي أمريكا مليانة من العباقرة المسلمين الذين يخدمونها للأسف الشديد، وأمريكا قائمة حضارتها وقوتها قائمة على العقول المهاجرة، وإلا فهم من أغبى شعوب العالم، من أغبى الشعوب إلا من رحم الله بالدخول في الإسلام طبعا. وبعدين في الهجوم على التدين، كل شيء يحترم في التخصص إلا الدين، كل شيء يحترم فيه التخصص إلا الدين. يعني اللي بيمرض ابنه بيوديه لدكتور الأطفال مثلا، اللي بيحتاج إصلاح مصباح كهربائي بيجيب الكهربائي، اللي بيجيب لابنه عايز مدرس تاريخ مش هيجيب له مدرس رياضات عشان يدرسه التاريخ، وهكذا. الإنسان في كل مسالكه بيبحث في كل مجال، أما بتكون عايز تشتري خبز مش بتروح للصيدلية. إلا في الدين كل واحد من حقه أن يعتدي على هذا النهب المباح، الدين مباح كل واحد يتكلم، مش كده وبس، ده أصبح الناس اللي كانوا في قمة التخصص بين طرفة عين وانتباهاتها صاروا ناس ما بيفهموش، ولا كذيش ما حصل مع الشيخ عطية صقر بين يوم وليلة، سبحان مغير الأحوال، بعدما الشيخ رأت يعني لجنة الفتوى، أعلى لجنة الفتوى في مصر في الأزهر، بين يوم وليلة شيء غريب جدا حصلت هذه الطفرة، وخرجوا من الجحور وكل واحد بقى هو شيخ الإسلام، ويتطاول على العلماء وعلى الباحثين. طب إشمعنى التدين يعني نهب مباح لكل من أراد أن يعني يشتم أو يعتدي على دين الله تبارك وتعالى؟ أي نعم. كذلك يقوم التحرك العلماني على الدعوة إلى التحريف، تحريف الدين، نريد تجديد الخطاب الديني، نريد إعادة تفسير الإسلام ليتمشى مع العصر. وبعدين بيجدوا ثغرات بقى الكلام في مفهوم الاجتهاد الديني، الاجتهاد، ومن خلال الاجتهاد يدخلون يعني أسموا أحيانا يقولون الإصلاح الديني، والدين ليس قابلا للإصلاح أبدا، لأن الإصلاح ده لو كان مذهب بشري، أما دين إلهي فهو غير قابل للإصلاح لأنه هو الصلاح ذاته. نعم. أيضا من الأساليب بتاعتهم علمنة الإسلام، بدل ما يحاربوه حرب صريحة غسيل مخ للنكس، إن الإسلام نفسه أي علمنة، وما يحفظون من الإسلام إلا حديث أنتم أعلم بأمور دنياكم، أنتم أعلم بأمور دنياكم، فإحنا بقى نحكم الدنيا بإيه؟ بكل ما نشاء بدليل هذا الحديث. طيب طبعا هذا الحديث له مناسبة في حديث التأبير النخل، فهي ناحية زراعية، ناحية فنية فقط من أمور الدنيا، مش ناحية تشريعية. ثم أليس قائل الذي قال هذه العبارة عليه الصلاة والسلام هو الذي ما قبض حتى علم الأمة كل شيء وشرع لنا وبين لنا هذه الشريعة الحنفية السمحة؟ أيضا من أساليب، يقول الله تبارك وتعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنقض عرى الإسلام عروة عروة، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. فهذا من عرى الإسلام، مش تقولوا فيه أنه أنتم أعلم بشؤون دنياكم. كذلك من أساليب التحرك العالماني محاولة الإفحاح على أن الإسلام مجرد تراث مفصول عن الحياة المعاصرة، ويتحتم التخلص من هذا التراث. يعني هم ساعات بيبقى بعبارة غير صريحة عايزين يقولوا لما تلوم القرآن والشريعة وحدود الله إن هذا إلا أساطير الأولين، يمكن بعضهم لا يجهر بها صراحة، إن هذا إلا أساطير الأولين، أو ألهذا جمعتنا، ألهذا جمعتنا تبا لك. على أي الأحوال، يعني يتضح من، أو نستطيع أن نقول بعد هذا البيان المختصر لهذا الدين الدخيل، أنه قد حصحص الحق ووضح الصبح لكل ذي عينين، وبان لنا أن العلمانية لا مقام لها بين المسلمين بأي منطق وبأي اعتبار. ونحن المسلمين ندرك تمام الإدراك حقيقة أن الوعد الإلهي الذي تحقق من قبل في المشركين والمنافقين سوف يتحقق، أو سوف يتصل بتحقق مماثل في علماني عصرنا، أعني الوعد في قوله تعالى: ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. ويقول الله تبارك وتعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ويقول الله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وقال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.